أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل عام وانتم بخير. لازلنا مع آيات القرآن، ويعني كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على مدرسة القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، فما أجمل أن نجلس مع آيات الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله أيضا نقف مع بعض آيات في قصة من قصص القرآن ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا للعبرة والعظة، لنعبر بها من الألفاظ إلى الحياة، لكي نفهم كيف نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، وكيف نعتبر بآيات الله سبحانه وتعالى. قصة مشهورة وهي مشوقة، قصة هاروت وماروت. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة، وسورة البقرة سورة مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر، ذكر الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة دعا الناس إلى الله، وكان ممن دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، واليهود قوم بهت، يعني كذابين، يعني مش سالكين، يعني ما تصدقهمش، يعني رواياتهم دائما خاطئة، وهم يلعبون في هذا دائما ويدعون أنهم أصحاب علم أو أصحاب حق. قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وأنا عايزك تركز على كلمة كأنهم لا يعلمون، عد معايا: يعلمون ويعلمون ويعلمون. قال: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. بس كده؟ لا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون. ركز معه: يتعلمون. قال: فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال: ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. آيات بتتكلم على ناس جالها الوحي وهم يعلمون أن هذا الوحي حق. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي والحق، وكان على الناس أن يؤمنوا، ورفضت اليهود أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان لابد من حجة يحتجون بها على ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لابد من بديل. فادعوا علم، ولكن هو ده علم لازم يبقى عنده علم قديم شوية. فذكرت الآيات قصة عن نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، نبي من أنبياء بني إسرائيل اسمه سليمان. هذا النبي المجاهد سيدنا سليمان يعني كان عنده 100 امرأة، وقال: لأطوفن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سليمان: لأطوفن على 100 امرأة تنجب. كان متجوز 100 واحدة وكان بيحب الجهاد، وهو أمر بالجهاد، وأبوه كان مقاتل، قتل داود جالوت، وداود كان أعبد البشر. فسيدنا سليمان ورث ملك داود وأعطاه الله النبوة، وفهمه الله سبحانه وتعالى، أعطاه فهم عميق وحكمة بالغة. سيدنا سليمان كان بيحب الجهاد، قال: أنا لسه هقعد أدور على جيش وأبحث عن ناس، أنا خلف جيش. فقال: لأطوفن على 100 امرأة كل امرأة تقاتل فارس في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله. ثم لم يقل إن شاء الله. ف فلم تنجب إلا كان عنده 100 زوجة. أنا أصلا يعني عشان تتخيل أنه واحد عنده 100 زوجة وكانت الأمم السابقة ويتزوجها النساء كثير وأنه عنده قوة على أنه هو يكون عنده 100 زوجة، هو إيه القدرة دي؟ سليمان عليه السلام بعث في بني إسرائيل، وسليمان عليه السلام أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لم يعطيه أحد من العالمين. سيدنا سليمان لما قال هذا ثم لم تنجب امرأة إلا امرأة واحدة أنجبت سقطة، يعني دخل على عرشه مستني بقى أنه هو كل ستات حوامل نبي، ولكنه لم يعطى الولد في أول حياته. فلما دخل على كرسي عرشه وجد سقطا، فخر سليمان لربه ساجدا، قال له يا رب طب أنا كنت عايز الناس دي، عايز أنجب أولاد عشان يقاتلوا في سبيلك. فقال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال له يا رب طب اديني بقى إيه، اديني ملك، أنا لسه هقتل من عندك يا رب. قال فسخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. تخيل أن سليمان أعطي من العلم ومن القدرة ما يسخر به الشياطين. تفتكروا سيدنا سليمان عمل إيه في الشياطين؟ عمل فيهم إيه؟ خلى الشياطين تبني مساجد. قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدوم راسيات. خلى الشياطين تعمل جمعية خيرية وتوزع على الفقراء والمساكين. الشياطين بتغلي، مفيش حد عمل كده في الشيطان قبل كده. تخيل الشيطان كده بيقول له غوص في البحر وهات لي كنوز البحر، ليه؟ قال له عشان تطعم الطيور. انا ده انا لو في حد بيطعم حد انا هقطع عليه. فسخر الله سبحانه وتعالى لسليمان الشياطين، وسخر سليمان الشياطين في بناء المساجد والاعمال الخيريه. يعملون له ما يشاء من محاريب محراب وتماثيل، وكان هذا في شرع من قبلنا جائز، وقدور راسيات وجفان كالجواب، جفنة كبيرة، عارفين حدا الأصعى الكبيرة دي، يقول له هات لنا أكل وبخ. شلون بيطبخ؟ بيطبخ ليه؟ عشان يطعم الفقراء والمساكين. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سيدنا سليمان فضل قوي طوال عمره حتى مات واقفا. وانت متخيل ان سيدنا سليمان لما هيموت الشياطين هتسكت؟ ما دلهم على موته الا دابة الارض، الا دابة الارض تأكل منسأته. هو واقف، فضل واقف على عصايته كده، المنسأة اللي هي العصاية، فمات واقفا. والشياطين متخيلة ان هو لسه واقف بملكه. فلما مضت مدة طويلة على موته أكلت دابة الأرض العصا فسقط سليمان. لما سقط سليمان قال لك الشياطين، قال لك خلاص كمية أساطير وتأليف وكذب على سليمان لا مثيل له. قالوا الناس انتوا فاكرين سليمان ده كان نبي؟ ده كان ساحر، ده راجل عنده قوة تأثير مفيش حد، مفيش نبي بيعمل ده. وظلت الروايات تنتقل في بني إسرائيل من جيل إلى جيل على أن سليمان ساحر، حتى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن سليمان كان نبي. وهذا من شكر الله سبحانه وتعالى لعباده أن الله برأ سليمان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع من شأن سليمان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن سليمان كان نبي وليس ساحر. ليه؟ هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. الشياطين ما بتنزلش على الأنبياء. بنو إسرائيل لما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأن الرسالة حق، ويعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، عارفينه كويس جدا، يعني مش هيتلخبط فيه. لا عارف واحد عارف ابنه، انت ممكن تتلخبط في ابنك، هو مش هيتلخبط في النبي صلى الله عليه وسلم. صفات النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة عنده في كتابه. لكنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بكلام يصدق ما كان في كتابهم أن الله واحد لا شريك له، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتب، وأن الله سبحانه وتعالى بعث رسل، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، يعني تركوا كتابهم وراء ظهورهم. ليه؟ لأن كتابهم يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، طب هو لو ساب كتابه هيروح فين؟ كان لابد من بديل. قال واتبعوا ما تتلو الشياطين، تركوا كلام كتابهم ونبذوا كتابهم وراء ظهورهم وكأنهم لا يعلمون، يعني كأنهم ما شفناش حاجة ما نعرفش. طب ايه الرواية البديلة بقى؟ ايه الرواية البديلة ان نضل بها الناس؟ ايه الرواية البديلة اللي بيها هيبقى عندنا حجة امام الناس؟ قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الشيطان قالوا انه سليمان ايه؟ ملك ساحر مش ملك نبي، وخير النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون ملك نبي وأن يكون عبد رسول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فخيرني أن تكون عبدا رسولا أو ملكا نبيا. ملك ده حاجة علوه في الدنيا، والنبوة أقل من الرسالة، والعبودية دي حاجة قليلة في الدنيا، والرسالة أعلى في الدين، يعني هتبقى في الحالتين لك مكانة دينية ودنيوية، بس تختار تبقى عالي في الدين شوية وقليل في الدنيا، ولا تبقى عالي في الدنيا شوية وأقل في الدين، وفي الحالتين أنت لك مكانة عند الله. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فقال تواضع يا محمد، يعني اختار رسالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبد رسول. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم المرسلين. الشياطين تكلمت على ملك سليمان وقالت إن سليمان ساحر، ولما بعث النبي عليه السلام لليهود اليهود رفضوا أنهم يؤمنوا بالنبي عليه السلام وكأنهم لا يعلمون، وقرروا أن يتبعوا ما يؤثر في الناس. قال لك احنا لو قلنا للناس أن الرجل ده عندنا معاه مشكلة هيبقى الموضوع شخصي، إنما إحنا هنجيب على إيه؟ لازم يبقى عندنا حاجة نواجه بها المجتمع، ندور على إيه؟ على التأثير. أكتر حاجة بتأثر في الناس إيه؟ علم. نجيب علم إيه؟ حاجة كده لازم تكون مبهرة للناس، مخيفة، حاجة نخوف فيها الناس. السحر. قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فبرأ الله سبحانه وتعالى سليمان وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قالوا ان سليمان كان ساحر، فربنا سبحانه وتعالى قال ان سليمان لم يكن ساحرا، انما الشياطين هم الذين كفروا بالله وهم الذين علموا الناس السحر. ايه السحر؟ السحر ده علم من العلوم، علم مقرف، علم ضار. والله سبحانه وتعالى لما خلق الكون جعل الكون أسرار. الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر، وجعل الكون أسباب، وجعل الكون سنن، وفتح الله سبحانه وتعالى على من ينشاء من خلقه بأنواع العلوم. وفي أنواع علوم مؤثرة، في علم نافع وفي علم ضار. إنما أصلا كان قال يقول اللهم إني أسألك علما نافعة أعوذ بك من علم لا ينفع. عارفه واحد بيتعلم مثلا أنواع الخمرة، إيه العلم ده؟ أنواع الموسيقى، في علوم هي لا قيمة لها أصلا، في علوم ضارة، منها علم السحر اللي هو اتصال الإنسان بقوة غيب، هذا علم واجهه الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول. إن الله سبحانه وتعالى له غيب السماوات والأرض. هو يريد منك سبحانه وتعالى يريد منك أنك تتعلق بالله وحده ولا شريك له. طب الشيطان؟ لا، الشيطان عايزك تعبده. هيتعبده إزاي؟ هيخوفك. فالشيطان يخوفك يقول لك ده أنا ممكن أعمل فيك وأعمل فيك وأعمل فيك. الشيطان ممكن يعمل فيك حاجة؟ الشيطان غلبان، غلبان في عقله، هو لا يقدر على شيء. لذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان، وأوثلت الشياطين بالتخويف. قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني الشيطان بيخوفك، هو عايزك خايف. ليه؟ لأنك أنت لو خفت هتتكسر وهتطيع. ولذلك قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. على قدر الإيمان على قدر الأمان، وعلى قدر الشرك على قدر الخوف. قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. كل ما انت هيدخل جوه قلبك مساحة ان في حاجة ممكن تؤثر فيك بعيدة عن امر الله سبحانه وتعالى، كل ما انت هتعبدها هتتكسر في هذه المنطقة. وكل ما انت هتتكسر في هذه الجزئية كل ما انت هتترعب اكتر. وكل ده مدخل من مداخل انك انت تطيع وتتبع الشياطين. بقى جت في فترة من فترة بعد سليمان عاشت في الارض فسادة، وكان اكتر نقطة بتشتغل فيها في العراق في بابل. وذكر الله سبحانه وتعالى هنا هاروت وماروت، قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. لحد هنا فاهمين. قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. باب المكان، الملكين وهاروت وماروت. مين الملكين ومين هاروت وماروت؟ جاءت روايات في قصص بني إسرائيل كلها مبناها على أنك أنت تفضل خايف. قيل الملكين هم جبريل وميكائيل، وأنهم كانوا ينزلون على سليمان، وأن سليمان علم الناس علوم. وكان مما علم سليمان الناس أنه أبطل السحر، وعلم الناس كيف يبطلون السحر. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. علم موجود، ولكل سبب نتيجة، ولكل سبب سبب مدافع. وما من داء إلا وله دواء. فعلم سليمان الناس كيف يبطلون السحر، ولكن بعد موت سليمان كان هناك رجل اسمه هاروت ورجل اسمه ماروت. فلما مات سليمان كان هؤلاء يقولون نحن من طلاب سليمان، نحن علماء، احنا علماء الشريعة في زمان بعد سليمان. وإن سليمان كان ساحر وكان يعلمنا هذه العلوم، فبعدما كانوا يعلمون الناس كيف يبطلون السحر علموا الناس كيف يفعلون السحر، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. واحد معاه علم ممكن يستعمله في طاعة الله وممكن يستعمله في معصية الله. لو استعمله في طاعة الله يجيب فلوس، ولو استعمله في معصية الله يجيب فلوس برضه. بس لو استعمله في طاعة الله يجيب فلوس حلال، والفلوس الحلال انتوا عارفين انها بتيجي ايه؟ بتيجي جنيه بجنيه. لكن فلوس الحرام بتيجي ايه؟ 100,000 ب100,000. فالحرام بيجي سريع لكن الحلال بيجي بطيء. صحيح حلال في بركة بس الحرام برضو حلو. فعملوا ايه؟ استعملوا هذا العلم بدل ان يدل الناس على الله، وبدل ان يعلموا الناس كيف يبطلون السحر وكيف يخرجون من هذه الفتنة، علموا الناس كيف يوقعون التأثير وكيف ينقلون الأخبار الكاذبة إلى الناس بما يستول به على عقول الناس. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن سحرة فرعون، قال وجاءوا بسحر عظيم. طب سيدنا موسى كان معاه ايه في مواجهة السحر العظيم ده؟ كان معاه ايه؟ عصايا. مش اي اسباب، عصايا. تريح تواجه فرعون بايه؟ بعصايا. هتعمل ايه بالعصايا؟ قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا توكأ عليها واوش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. عصايا. ابطل الله سبحانه وتعالى سحر. هو فرعون كان قبل قصة سليمان ولا بعدها؟ يعني في السياق التاريخي بعدها. يا جماعة انتوا بتهزروا. سيدنا سليمان بني اسرائيل وسيدنا موسى كان ايه؟ الوسط. يعني سيدنا داود وسليمان بعد موسى وهارون بمئات السنين. سيدنا داود وسليمان بين موسى وعيسى. تمام كده؟ يبقى كان فرعون قبل ولا بعد؟ قبل بكتير. قبل بكتير بسنين طويلة، بمئات السنين أو بآلاف السنين. بنو إسرائيل كانوا في الشام في الشرق الأوسط. وغالب أنبياء القرآن اللي موجودين في القرآن الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن في الشرق الأوسط، لأن هذه منطقة قيادة العالم، هذه منطقة مؤثرة في العالم. يعني إبراهيم كان في العراق، إسحاق ويعقوب في الشام، يوسف الشام ومصر، موسى في مصر والشام بعد ذلك، يحيى وزكريا وعيسى بن داود وسليمان في الشام، يحيى وزكريا وعيسى بن مريم في الشام، صالح وهود في جزيرة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب. يعني مربع بتاعنا. طب في أنبياء في أماكن تانية؟ وإن من أمة إلا خال فيها نذير، لكن الله سبحانه وتعالى لم يذكرهم لنا في كتابنا. قيل أن هاروت وماروت رجلان ادعت بنو إسرائيل أن عندهم من العلوم ما يجب على الجميع أن يتبعوه، ده علم موازي، وأنهم كانوا يعلمون الناس السحر. وقيل أن هاروت وماروت هم ملكان، وأن هؤلاء الملائكة كانوا في زمان سليمان يتمثلون في صورة بشر ويعلمون الناس كيف يبطلون السحر. يعني في رواية ان هم كانوا ناس اشرار، وفي رواية ان هم كانوا ناس ايه؟ اخيار. ودي رواية الطبري ودي رواية ابن كثير، يعني اختلفوا. يعني قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. طيب هاروت وماروت كانوا بيقولوا ايه؟ قال وما يعلمان من احد الا يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. يعني كانوا بيعلموا علم خير. هل خد بالك دي اداة، عارف انت جراح ممكن تزرع اعضاء تنقل تبيع اعضاء. في حد بيبيع اعضاء يا جماعه؟ في خزعبلات كده بتحصل يقول لك بيبيعوا اعضاء. اعضاء ايه اللي بتتباع؟ مش فاهم انتوا. الموضوع اصعب من كده بكتير قوي. يعني الموضوع يعني اشق من ذلك، اعقد من ذلك بكثير. مش لعبه، قصدي ان واحد فتح بطن واحد خد كلى ومشي. يعني الموضوع اعقد من ذلك بكثير. انت تعلمت علم اي علم، هذا العلم تستطيع ان تفعله او تستعمله في الطاعه وتستطيع ان تستعمله في الايه؟ في المعصيه. بنو اسرائيل رفضت او قررت ان ترفض دعوه النبي صلى الله عليه وسلم بادعاء العلم، ولما اختاروا العلم اختاروا علم ايه؟ السحر. ليه السحر؟ في تاثير، والعلماء يقولوا هو السحر تخيل ولا تاثير؟ عارف يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. يعني يقولوا هو السحر ده عباره عن ايه؟ يقولوا تاثير في المشاعر ولا تاثير في الحقائق؟ يعني ممكن واحد مثلا ساحر يقلب واحد حمار مثلا؟ قال له ما يقدرش. قال له بس ممكن يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى، يعني ممكن يشوف العصايه كانها ثعبان تخيل يعني يجعلك تتخيل أشياء ليست حقيقية. وده دفع جمع من أو عدد من العلماء يقولوا إن مفيش حاجة اسمها إن السحر ينقل حقيقة من حقيقة إلى حقيقة، إنما وغايته إن هو إيه؟ يؤثر في الناس بمقدار ما أذن الله سبحانه وتعالى كسائر الأسباب. عادي أي حاجة بتأثر يعني طبيعي، عارف أنت أكلت أكلة جابت لك مغص، أسباب تخضع لقانون الأسباب. غير أن أهل السنة على أن السحر له تأثير حقيقي، وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن نعيش تجربة، هذه التجربة يعيشها رجل من الصالحين حتى نتعلم كيف أن هذا سبب من الأسباب تستعمله الشياطين وكيف نخرج من هذا السبب. مين النموذج؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أن اليهود سحروا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بدوخة وظل على ذلك 40 يوما، في كل يوم يدعو، حس انه في مساحة من مساحات اللي يخيل لي انه يأتي اهله ولا يأتي اهله، حاجة مش مؤثرة يعني، لكن هو يشعر بعدم النشاط الذي كان يشعر به قبل ذلك. حتى نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما فجاء رؤيا، جاءه ملكان فوقف أحدهم عند رأسي والآخر عند قدمه، فقال الملك الذي عند رأسي الذي عند قدمه: ما لرجل؟ قال: مطبوب. عارفين الطب يعني ايه مطبوب؟ يعني الرجل فيه داء، فيه داء يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ يعني ومين اللي سحره؟ حديث البخاري. قال: لبيد بن الأعصم، ده غلام يهودي. قال: في شيء، في أي يعني سحر ازاي؟ قال: في مشط ومشاطة، خد شعراية من شعر النبي عليه السلام والمشط بتاع النبي عليه السلام ووضعها في ورقة نخل ووضع فيها إبل. قال: أين؟ قال: في بئر ذروان، بئر كده في بني زريق. فالنبي عليه السلام قام من النوم وقال للصحابي، قال له: عارف بئر ذروان؟ قال له: آه. قال له: روح وانزل تحت هتلاقي فيه ايه؟ فيه شعرة من شعراتي ملفوفة في ورقة نخل، هاتها. ففك السحر فقال: يا رسول الله نضرب عنقه، هنقتله بقى. فقال: أكره أن أثير على الناس شرا وقد شفاني الله. ونزل قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لأنه قال 11 عقدة: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن الشيطان يوسوس ليك يخوفك، يوسوس ليك يهيئ لك أشياء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يعني إيه الهمز؟ ويل لكل همزة لومة. يعني إيه همز؟ عزكم الله ممكن واحد يركب حمار أو يركب حصان يبقى معاه عصاية كده يضربه كده يقوم إيه؟ يجري. فده اسمه إيه؟ همزه، يعني يضغط عليك. الهمزة دول هما مين؟ الناس اللي بتقعد تضغط على أهل الإيمان ويضغط عليه بالكلام، فيخليك تبقى دايما حاسس انك انت في مساحة الدفاع. همزي انك انت هذا رجل او واحد يؤذك وبعدين ولعت نار يقول لك فلان بيعمل كذا، عارف انت ولعت شوية جمر كده ينفخ يكبر الموضوع جواك وبعدين ايه ينفث. ليه؟ يقول لك لازم تاخد قرار حالا طلقها. عارف هو خلاص بقى يعني ركب. قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. قال وما يعلمان من أحد، يعني هاروت وماروت، كانوا إذا علموا الناس كيف يبطلون السحر كانوا يقولون هذه فتنة، هذا علم، فتنة، بلاء ابتلى الله سبحانه وتعالى به البشر. كما أن الأنبياء جاءوا يعلموا الناس أن هذا خير وهذا شر. عارف أنت في خمرة محطوطة وفي عصير محطوط، الأنبياء يقول لك إيه؟ ده حرام وده حلال. طب أنت هتعمل إيه؟ اختار لنفسك ما تشاء، بس هو هيقول لك. فهكذا العلوم، قال له هذا علم يضر يتعلمون به. قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وشوف ربنا سبحانه وتعالى سمى السحر إيه؟ فلا تكفر. ويتكلم عن الشياطين، قال لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إنه تعليم السحر ده هو دي وظيفة الكفار. علم له تأثير، تأثير ده يا جماعة في العلم ولا في القدرة؟ يعني واحد يخبرك بغيبيات فيبهرك، تلاقي واحد طلع لك كده يقول لك بص انا اقول لك، هقول لك بعد سنه هيحصل ايه، والناس بقى بتحب الحاجات دي قوي. قول له ايوه قول لي بقى بعد سنه هيحصل ايه، وكل ما في خزعبلات اكتر وقصص وشعوذه اكتر، كل ما ايه لازم كل ساحر له ايه، له بخور، لازم يبقى فيه بخور كده، الدنيا مظلمه وفي طالع بخور وايه، وتحس ان في ايه، في حاجه هتحصل دلوقتي. احيانا السحر يبقى كلام كهانه في العلم يعني، واحيانا يبقى قدره تاثير، اللي هو حاجه بتتنقل من مكان لمكان وفي حاجه بتمشي، انت تحس عارف انت منبهر كده، مش انت مش بتاع السيرك يعني، انما ساحر يعني، ساحر يعني. والشيطان بقى فرحان في الموضوع، الناس هتكفر بربنا، هتحس ان هو ده الاله. قال وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يبقى في سحر ممكن يؤثر في بين الرجل وزوجه. وليش يعني الشيطان مركز قوي مع رجل وزوجته ليه؟ ما يخلي الشيطان ما يخلي نفسه في القتل مثلا. يعني الشيطان مركز قوي مع موضوع واحد ومراته، ما يخليه في الزنا، ما يخليه في شرب الخمر. اشمعنى يعني موضوع يفرقون به بين المرأة وزوجه مهتم به الشيطان كده؟ عارفين ليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يضع عرشه على الماء. الله سبحانه وتعالى عرشه على الماء، فالشيطان يريد ان يتعاظم فيضع عرشه على الماء في كل ليلة. بس طبعا ماء الشيطان بيحط عليه ده مية البحر بتاعتنا، وماء الذي عرش الله سبحانه وتعالى ماء فوق السماء. قال ويرسل سراياه، عايز يعيش بأنه ملك. فيأتي شيطان ويقول لازلت بهذا حتى قتل، فيقول لست أنت. ثم يأتي شيطان أخي يقول لازلت به حتى زنى، فيقول لست أنت. فيأتي أخي يقول لازلت به حتى سرق، فيقول لست أنت. يعني الشياطين جايبين تقرير، كل واحد بيقول له انا عملت ايه النهارده، كل واحد معاه الايه، معاه الدفتر بتاعه، فلان اخوته وفلان سرق وفلان نشل وفلان تحرش وفلان كذب وفلان خان وفلان خان وضيع الصلاه، كل شيطان معاه ايه، معاه لسته الاعمال بتاعته. والشيطان اخر اليوم بيحاسبهم. حتى ياتي الشيطان فيقول لازلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته، يقول انت تعالى تعالى انت اقعد جنبي. فيجلسه الشيطان بجانبه. ليه جماعة؟ البيوت اللي فيها مشاكل كثيرة، هذه بيوت نذير خطر على المجتمع، لأنه الرجل يأنس بالزوجة والزوجة تأنس بالرجل. فإذا ضاعت هذه الألفة وهذه الرحمة بين الرجل وزوجته، ضاع الرجل وضاعت المرأة وضاعت العفة وضاع الحلال وضاعت الزرية. يعني حاجة كده ايه، معصية بشكلة. ويعني واحد الاب طول النهار في عداء مع الزوجة وبعدين بقى ربنا يكفيك شر العند، ربنا يكفيك شر لما يكون واحد قريب وعارف مطلع على مشاكلك ومقرر ان هو يأذيك لا لشيء الا انه ينتقم لنفسه، سواء من النساء او الرجال. يعني لو حد بعيد يقول له يا عم ابعد وخلاص، لكن في العلاقات القريبة لما بيتحول الإنسان إلى عدو بتبقى مصيبة، اللي هي إرادة الإضرار لا لشيء إلا الإضرار. قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. بقى كل واحدة بقى عندها مشكلة مع جوزها، أو عندها مشكلة مع صاحبتها، أو عندها مشكلة مع جارتها، تعمل إيه؟ تروح لراجل الساحر بتاع بني إسرائيل. واليهود بيشتغلوا في الموضوع ده حلو قوي، باب رزق، يقول لها هاتيلي فلوس وانا اعمل لها عمل، وتعيش الناس في خزعبلات وشعوذات وخوف من غير الله سبحانه وتعالى حتى يكفروا بالله سبحانه وتعالى. قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. شوف التعقيب القرآني، ربنا سبحانه وتعالى يريد منك إن قلبك لا يتعلق إلا بالله، بيقول لك خد بالك لا أحد ينفع ويضر إلا الله. الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قوة شياطين الإنس والجن مجتمعة لا تستطيع أن تضر أحد، لا تضر أحد إذا توله الله. ولو أن هناك قانون للأسباب عام فإن الله فتحه للعام، وفتح الله لأهل الإيمان أسباب خاصة، والله يدافع عن الذين آمنوا. فأمن بالله وتوكل على الله. قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الشيطان عايزك حزين وكئيب، ويعني حاسس إن أنت دايما عندك مشكلة. والله يريدك آمن ومطمئن، الله سبحانه وتعالى يريدك سعيد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الشيطان عايزك إيه؟ حزين. طب أنا عارف إن أنا حزين، لك ده فلان عامل لي كذا. نجوى، في النجوى يعني ايه؟ يعني ايه النجوى؟ يتناجى اثنان دول ثالث، يعني اثنين بيتكلموا في السجع الثالث، يقول له خد بالك ده انا شفت فلان بيتكلم عليك، يقول له خد بالك ده انا شفت الشيطان فلاني بيتكلم عليك. جاب اسمي. ايوه يا عم جاب اسمك، موجود اسمي موجود. اه اسمك موجود. اه انا بقى طول الليل يعيط. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال سبحانه وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يبقى التعقيب الأولاني بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى أن بني إسرائيل استبدلوا علوم مؤثرة ليستولوا بها على عقول الناس وليردوا بها الوحي، كان التعقيب الأولاني أن هذا لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله. ثم التعقيب الثاني قال وما ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. قال له يعني طب أنت عندك علم وربنا فتح لك أبواب من أبواب العلم، استفيد بقى منه، استفيد منه في طاعة الله، اعرف كيف تدفع الضر وتجلب النفع. لكن هو الإنسان لو جلب النفع ودفع الضر هيقبض كم؟ هيقبض جنيه بجنيه. لكن لو جلب الضر ودفع النفع هيقبض كم؟ 100,000 ب100,000. لو انت مكانه تعمل ايه؟ اكيد هتقبض طبعا الحلال جنيه بجنيه انا عارف. قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال له انت بعت نفسك للشيطان، ده الشيطان ده كان بقولك بيعمل مساجد، كان فتح جماعة خيرية، انت متخيل الشيطان ده ينفع؟ يعني انت ملعوب لي كده؟ قول لك ده ساحر. ايه يعني ساحر يعمل له ايه يعني؟ لو اجتمع ساحرة العالم هيعملوا ايه يعني؟ اجتمع ساحرة العالم على موسى عمل لهم ايه؟ جاب العصايه، عارف انت جاب العصايه، قال ألقي عصاك فاذا هي حيه تسعى بالعصايه، ما في مش رشاش مثلا ولا فيش اي اسباب اصلا. وكان الله يريد ان نتعلم هذا. النبي عصام عمل ايه؟ دعا ودعا ودعا في رواية البخاري، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ودعا. يعني النبي عصام لما علم انه مسحور عمل ايه؟ قال له يا رب يا رب يا رب، سبح الله سبحانه وتعالى ودعاه، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى واستعاذ منه. وإحنا عندنا سورة يبطل الله سبحانه وتعالى بها السحر، اللي هي سورة إيه؟ البقرة. امبارح كان بيقول لي هقرأ البقرة 50 يوم، أنا كنت أول امبارح تقريبا مش فاكر أنا قلت إيه، أنا كنت بقول يا جماعة على سبيل المثال يعني بقول له اقرأ البقرة كل يوم حتى يشيق الله سبحانه وتعالى. بعد 10 أيام، بعد 20 يوم، بعد 30 يوم، بعد 40 يوم، بعد 60 يوم، أنا أقول له مش هكمل فترة طويلة على البقرة إلا ويبطي الله سبحانه وتعالى ما ذلك. وهنا يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف يبطل سبحانه وتعالى السحر، وكيف أنه يحمي أولياءه، وكيف أن الإنسان ينبغي أن يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وأن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. شوف التعقيب الثالث، بيقول سبحانه وتعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يعني لو أنهم أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنهم اتبعوا الوحي بدل ما يتبعوا ما تتلو الشياطين. تخيل كده واحد سايب الوحي، سايب كلام ربنا وراح يدور على كلام مش عاوز، سايب كلام النبي صلى الله عليه وسلم وراح يدور على كلام كاهن، ويقول لك ده الراجل ده سره باتع. مين اللي باتع؟ واليهود تسلطوا على الناس بهذا. واحيانا مش لازم يكون علم التأثير ده مجرد سحر، احيانا بتكون علوم طبيعية، احيانا بتكون فيزياء وكيمياء واتصالات وطاقة، احيانا بتكون علوم انسانية في مساحة المعاملات والتأثير، علوم تنفع وتضر فيستعملها الناس في الضر ويسيطر بها الناس بعضهم على بعض. يترك الوحي ويقول لك أصله فلان بيقول. فلان مين؟ فلان ما يقول زي ما يقول. هذا الكتاب قيم مهيمن، يعني عليك أن تعرض كل العلوم على كتاب الله سبحانه وتعالى وتعاير العلوم على كتاب الله سبحانه وتعالى. فما أقره الله تقره، وما رده الله ترده، وما تنبهرش، لأن أنت ممكن تشوف حاجات مبهرة في آخر الزمان. أتباعه الدجال كذاب، اسمه الدجال أعور مسخ، يتبعه 70,000 يهودي، ومع ذلك الناس هتتبعه، هتتبع واحد أعور ويقولوا ده نبي، وبعدين يقول لا ده إله. ليه؟ هيشوفوا حاجات عظيمة عجيبة مخيفة. هيقول للسماء أمطري فتمطر، للأرض أنبتي فتنبت، يأتي برجل فيقسمه نصفين ثم يقول كن فيقوم. إيه يا عم التأثير ده؟ ساحر. لذلك نحن لا نعلم الحق من الباطل بقوة التأثير ولا بخوارق العادات، إنما نعلم الحق من الباطل بفحوى الحق. يعني احنا بنعرف النبي بصدقه بأمانته برسالته. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، يعني لا أثابهم الله سبحانه وتعالى ولا أعطاهم الله سبحانه وتعالى فوق ما يريدون. هي قوانين التأثير اللي موجودة، اللي ربنا سبحانه وتعالى أودعها في الطبيعة، مفتوحة للكفار بس. يعني العلوم الإنسانية دي مفتوحة للكفار بس؟ علوم الخلق، ان انت ربنا خلق السماء والسماء دي فيها أسرار، خلق البحر والبحر فيه أسرار، خلق الإنسان والإنسان جسمه فيه أسرار، دي مفتوحة للبطل فقط رفتح العالم كله. اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا للعالم. كل ما يجتهد كل ما ربنا يفتح له، وكل ما هيبذل كل ما ربنا يعلمه. الصالح والطالح هذه علوم وهذه سنن وهذه أسباب، وما خلق الله شيء إلا بسبب، ولكل سبب سبب مضاف وسبب مدافع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. الخلاصة أن قصة هاروت وماروت وقصة ملك سليمان أو الشياطين التي اتبعت، أو الناس اليهود الذي اتبعوا الشياطين فيما يتلونه على ملك سليمان، هذه قصة ذكرها الله سبحانه وتعالى لنعتبر بها أن أنت لما يجي لك كلام ربنا ما تردوش، واوعى تستجيب للدعاوى أن فلان عنده علم الغيب، وأن فلان مؤثر، وأن فلان عنده علوم يستطيع أن يضر بها الإنسان ولا ينفعه، وأنت تعرف لو خلفت يحصل فيك إيه، عارف يعملوا فيك إيه. لا أحد في العالم يملك لك نفع ولا ضر، الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك لك النفع والضر. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يرفع ويخفض، هو الذي يعز ويزل. انك انت تبقى دايما وانت بتسجد لربك تبقى عارف ان انت بتسجد لإله يملك كل شيء ويحكم كل شيء ويهيمن على كل شيء وله ملك كل شيء. ان الله لا يعدم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، ما فيش حد في العالم عنده ملك ما يملكون من قطمير، يعني مش ملوش حتى في السماء متر في متر، ولا في الأرض ربع متر في ربع متر. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها ولين يرجعون. وهذا علم يعلمنا الله سبحانه وتعالى إياه حتى ننقاد لأمر الله، حتى نتبع أوامر الله. لو أنهم آمنوا واتقوا، يعني كان عليهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليهم أن يتبعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليهم ألا يحرفوا الكتاب وألا يتركوا الكتاب بدعوى أن هناك علم. أقول لكم لهذا، أستغفر الله.